هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو اللقاء المتجدد في شرح الأربعين النووية، وما أدري، ترون البدء بالأسئلة بالأجوبة على الأسئلة؟ نعم، بعد الدرس. طيب، نشرع في شرح حديث الباب الذي معنا، وهو الحديث الخامس عن أم المؤمنين رضي الله عنها، أم عبد الله عائشة بن عائشة رضي الله، عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث العظيم، الكلام عليه من وجوه، الكلام عليه شرحا من وجوه. الأول في بيان منزلة هذا الحديث عند أهل العلم. ولعل سائلا يسأل فيقول: لما التركيز على بيان منازل هذه الأحاديث؟ فالجواب أن بيان منزلة الحديث عند أهل العلم يظهر مكانة هذا الحديث جليا، ويظهر أيضا مدى عناية أهل العلم بالنظر إلى أصول الشرع وقواعده وتقريرهم لمسائله. وهكذا في بيان غوامض الأدلة واستنباط الأحكام منها، وهذا يدل على الرسوخ في العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أقول: هذا الحديث الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في بيان منزلته عند أهل العلم. هذا الحديث تكلم عليه جمع من أهل العلم مبينين عظم هذا الحديث، وقد تقدم معنا في قول أبي عبيد رحمه الله عند شرحنا للحديث الأول، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أبو عبيد: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الآخرة في كلمة، يقصد قال: ومن أحدث في أمرنا هذا، يعني يقصد حديثنا الذي معنا، فذكر حديث الباب هنا. ثم قال: وجمع أمر الدنيا في كلمة، وذكر حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فهذا دليل على عظم هذا الحديث، وأنه شامل عام لمن أراد النجاة والفلاح والقبول عند الله جل وعلا بما يعمله. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله: أربعة أحاديث هي من أصول الدين: النيات، والحلال، والخلق، ومن عمل. ويشير إلى معاني تلك الأحاديث أو الذكر بعض الألفاظ التي تدل على بقية الحديث. مراده بالنيات حديث إنما الأعمال بالنيات، ومراده بالحلال حديث الحلال بين والحرام بين كما سيأتي إن شاء الله. والخلق حديث ابن مسعود المتقدم: يجمع أحدكم في خلقه في بطن أمه 40 يوما الحديث. والرابع قال: من عمل، يقصد حديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا. ويقول الإمام أحمد: أصول الإسلام عندنا ثلاثة أحاديث: النية، من أحدث، والحلال بين. ولا منافاة بين هذه الأقوال في تعبيرات أهل العلم، فإن هذه المعاني كلها تدور للدلالة على عظم هذه الأحاديث واشتمالها على الأصول الكثيرة والقواعد العظيمة المقررة لأصل الدين أو لأصول الدين. ويقول الحافظ النووي رحمه الله صاحب الأربعين أو الجامع لهذه الأربعين، قال: هذا الحديث، يقصد حديث عائشة، مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. ويقول الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم التي أتيها صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى، هكذا قال، التي أتيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ بن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. قال: فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود على عامله. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعد الدين. فهذه النقول، أو هذه بعض النقول في بيان منزلة هذا الحديث وعظمه. عند أهل العلم والتباين في سني وفيات هؤلاء يدل على عظم هذا الحديث عند الجميع، وعلى تواليهم للقول بأنه أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشرع. فالأمر فيه كما قالوا رحمهم الله: هذا هو الوجه الأول في بيان معنى، في بيان منزلة هذا الحديث. والوجه الثاني في بيان بعض المعاني، فجاء حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا، دل هذا على معنى مهم، وهو التحذير من الإحداث، التحذير من الإحداث، وسيأتي إن شاء الله بيانه. فقوله من أحدث في أمرنا دل بمنطوقه أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. كما قال الحافظ بن رجب فيما تقدم قبل قليل، قال: كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. والمراد في قوله عليه الصلاة والسلام في أمرنا، المراد بأمره هو شرعه الذي جاء به عن الله جل وعلا، ودينه الذي بلغه للخلق أجمعين. فمن عمل عملا وكان هذا العمل خارجا عن الشرع الحنيف، لم يتقيد فيه صاحبه بالشرع المطهر، فهو مردود على عامله، بمعنى غير مقبول، ولا يكتفى بأنه غير مقبول بل هو آثم، لأن الذمة لم تبرأ فهي لا زالت مشغولة، وكونه قد نحى هذا المنح بإتيانه بعمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مردود وهو آثم به، ويجب عليه أن يأتي بالأمر المشروع. سيأتي إن شاء الله بيان لبعض أو أمثلة لحول نحو من هذا. قوله في الحديث في الرواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فقول عليه الصلاة والسلام ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشرع، وأن تكون هذه الأحكام الشرعية هي حاكمة، حاكمة على تلك الأعمال أمرا ونهيا. فمن عمل تلك الأعمال ووافق فيها شرع الله المطهر فهو المقبول، إذا ما جمع فيه الإخلاص لله جل وعلا والاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان خارج عن ذلك فعمله مردود، فعمله مردود. ولهذا نجد أن هذا الحديث من أعظم فوائده الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع، الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع. والوجه الذي يليه بعد هذا وهو الثالث: الإحداث. قلنا أن الحديث تضمن التحذير من الابتداع والحث على الاتباع، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث. هذا الإحداث قلنا أن الإحداث في الدين خطير وعظيم، وقد جاء في حديث العرباض بن سارية المخرج في السنن وهو حسن في أقل أحواله، بقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور. فنرى التوافق بين هذين الحديثين وما جاء في معناهما من تحذير الأمة من الأمور المحدثة المبتدعة، حيث أكد في الحديث المشار إليه في قوله عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: وكل بدعة ضلالة. إذن الإحداث هو الابتداع، والبدعة أمرها عظيم، ولأهل العلم عبارات عديدة في ذكر معنى البدعة، فمن ذلك ولعل هذا الحد من أجمعها قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. وبعضهم قال: فنرى أن هذا التعريف هو لا شك جامع، لكن قد يفهم بعضهم تخصيص ذلك بالعبادات، ولهذا قال بعضهم: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. فهذا يدخل العبادات ويدخل العادات أيضا. وقولهم تضاهي الشريعة بمعنى أنها تشابه الطريقة الشرعية، لكنها تغايرها في الحقيقة، فنجد أنها مضادتها ومضاهاتها من وجوه، منها الحدود، فالناذر للصوم قائما لا يقعد، أو أنه يختص بأن يأكل أو يشرب لصنف واحد معين من غير علة، كأنه يتعبد بذلك. هذا يدل على أن هذا الفعل بدعة، فهو وضع حدا لم يشرعه الله ولا رسوله، وليس عليه الهدي. والوجه الثاني الالتزام بكيفيات أو هيئات معينة، كالذكر بهيئة الاجتماع أو نحو ذلك. ومن الوجوه أيضا التزام عبادات معينة في أوقات معينة، ولم يرد ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام ليلة النصف من شعبان وقيامه تلك الليلة ونحو ذلك. فلو كانت هذه لا تضاهي الشريعة لما وصفناها بأنها بدعة، لأنها من باب الأفعال. ولكن لما كانت تضاهي الشريعة من هذه الأوجه وصفت بأنها مبتدعة. ولهذا لحظة يا ولد، لا حول ولا قوة، أقول فقولهم يقصد بالسلوك عليها هو من تمام الحد، وهو المقصود بتشريعها. لماذا شرع هؤلاء وصاروا على هذا السنن على هذه الطريقة وعلى هذه الهيئة وهذه الكيفية، فإنما قصدوا السلوك عليها. فهذا هو المقصود لما شرعت وجيء بهذه المبتدعات، أن يسلك فيها هذا المسلك وتطرق بهذه الطريقة، فكانت مقصودة بهذا التشريع. وعند التأمل في الحقيقة نجد أن العادات ما لم تكن فيها هذه الأمور بمعنى المضاهاة للشريعة من الأوجه المتقدمة وما سيأتي إن شاء الله بيانه، أو لا يراد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا، لا نرى دخولها في الابتداع من حيث الشرع، وهنا أنبه إلى قول طريق بعضهم في هذا الحد: طريقة في الدين مخترعة. كما أن يدخل في البدعة ما هو غير تركي، يدخل فيها أيضا البدعة التركية. فمثلا الفعل قد يكون حلالا في شرع الله فيحرمه العبد على نفسه، أو يقصد تركه قصدا، وهذا الترك إما أن يكون له شرع فيعتبر به حينئذ فلا حرج عليه في ذلك، كمن يترك مثلا طعاما معينا لأنه يضر بجسمه فلا مانع، وإن كان ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس فهذا من صفات المتقين. كمن يترك المتشابه حذرا من الوقوع في المحرم، أما من ترك لغير هذه المقاصد الشرعية، من ترك لغير هذه المقاصد الشرعية تدينا أو لغير تدين، فالتدين ابتداع ومن تركها لغير تدين ولا لضرورة ولا لحاجة شرعية فهذا عبث ويعتبر بهذا عاصيا فيما لو قصد، وعلى كل قاعدة قررها للعلم أن كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي، كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع، يتعلق به الابتداع. فنحن نرى أن بعض الناس يترك بعض الأمور تدينا وتعبدا، ترك اللباس أو ترك نحو بعض الأمور أو المآكل كما هو عند بعض المتصوفة أو بعض غلاة المتصوفة أو غيرهم، كما هو حال بعضهم. ولهذا نجد أن أهل العلم يؤاخذون من أهل السنة يؤاخذون بعض الذين تركوا التزوج أو التزويج وعدوا ما لم يكن ذلك لمانع شرعي فإنهم لا يؤاخذونه إذا كان لمانع شرعي لمرض أو علة. أما إذا ما ترك التزوج تعبدا أو تبتلا وعد ذلك في مناقبه فإن هذا والعياذ بالله يؤاخذونه على هذا الصنيع ويرون أن هذا من الابتداع. ولذا نجد أنهم ينقمون على كثير من المتصوفة ذكر هذه المسألة في مناقبهم. ولا يجوز الاحتجاج بترك شيخ الإسلام للزواج على هذا الفعل، فشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله لم يعد هذا في مناقبه هو، ولا خواص طلابه كابن القيم والبرزاني وغيرهم من الحفاظ المخلصين لشيخ الإسلام. ولشيخ الإسلام موانع من هذا الفعل عديدة مذكورة في ترجمته، من اشتغاله بالجهاد وطوال فترة سجنه رحمه الله وغير ذلك مما ذكره المترجمون. ثم أمر فوق هذا كله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو غيره، كل هؤلاء يحتج لهم لا بهم، وما بالنا نحتج بصنيع عالم ونترك صنيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وحثه وأمره، وما بالنا نحتج بصنيع إمام من الأئمة ونترك أئمة أهل السنة قاطبة وفضلاؤهم وعلماؤهم وأسيادهم من الصحابة فالتابعين. فنجد أن هذا الترك لبعض الناس على هذا الوجه فإنه ابتداع في دين الله. وكما قلنا كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع، يتعلق به الابتداع. فإذا ما كان الأمر كذلك، وجوب توفر هذين الشرطين أعني الإخلاص والاتباع، دل على خطر الابتداع والإحداث في دين الله. ولهذا نجد أن الناظم العلامة السعدي رحمه الله يقول في منظومته في القواعد: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فهذه العبادات التي نحن متعبدون بها في شرعنا المطهر يجب أن نخلص لله جل وعلا فيها وأن نتبع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها حتى ننجو. ولهذا نجد العلامة السعدي رحمه الله يقول أيضا في كتابه العظيم بهجة قلوب الأبرار، مشيرا إلى ما تضمنه هذا الحديث العظيم من خطر الابتداع، قال أن حديث عائشة منطوقه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشرعه فهو مبتدع. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما يتعلق بمعنى الإحداث، وهو الوجه الثالث. الوجه الرابع في الكلام عن الحديث في بيان خطر الابتداع، نقول: المتأمل في حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما كان يأتي العبد منهم من فعل، تجد أن الجميع يحرص على ما قال أو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متبعين غير مبتدعين، يبحثون عن أموره عليه الصلاة والسلام لفعلها. ويبتعدون كل الابتعاد عن كل ما يضاد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر ظاهر العيان لمن تأمل وقرأ في تراجم الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم فمن جاء بعدهم. فمثال ذلك فيما يذكر عن السلف الماضين رضي الله عنهم من الأئمة، وهو كثير، أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا لأحد طلابه فقال له: يا إمام، تقول به؟ قال: أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خرجت من كنيسة أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ استسلام وتسليم واتباع. وجاء أيضا في ترجمة الأوزاعي أن الأوزاعي كان هو والثوري في منى، فقال الأوزاعي للثوري: لما لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه، عند الرفع والخفض يعني. فقال يعني الثوري: حدثنا يزيد بن أبي زياد، ثم ساق حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود. فقال الأوزاعي: روى لك الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتعارضني بيزيد رجل ضعيف الحديث، يعني يقول له مقرعا، الأوزاعي يقرع الثوري: تروي لي حديثا من طريق يزيد بن أبي زياد وأنت تعلم وقد رواه لك الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الرفع، في رفع اليدين في كل خفض ورفع في الأربع المواطن. وتعارضني بيزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة. قال: فاحمر وجه سفيان. فقال الأوزاعي له: كأنك كرهت ما قلت. قال: نعم. قال: قم إلى المقام نلتعن أينا على الحق. فتبسم سفيان لما رآه قد احتد. هنا التجرد في الاتباع والبعد حتى عن العمل بالحديث الضعيف. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مع أن المسألة بينهما مسألة هي أقل من الابتداع في الدين، لكن الشاهد منها هو الاتباع وصدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤاخذة في الاحتجاج بالضعيف. وجاء في ترجمة المحاسب أيضا، قال سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا زرعة الرازي وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر تجد غنية. هل بلغك أن مالكا والثوري والأوزاعي صنفوا في هذه الخطرات والوساوس؟ ما أسرع الناس إلى البدع. ولهذا نجدهم يحذرون أشد الحذر من مجالسة أهل الأهواء والسماع إليهم، بل يرون الاعتصام بالسنة والبعد عن البدعة وأهلها فيها النجاة. ولهذا نجد أن عبد الرحمن بن أحمد الداراني رحمه الله أبو سليمان الإمام قال: ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم، فائدة يعني العلمية، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. ونجد أن ابن أبي حاتم رحمه الله أسند في كتاب الزهد له أن الصحابة كانوا يقولون: يا رسول الله، إنا لنحب الله، فأراد الله عز وجل أن يجعل لحبهم إياه علامة، فأنزل قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالسلف رضي الله عنهم ورحمهم كانوا على هذا المنوال، حبا لله ولرسوله واعتصاما بالوحيين وبعدا ونهيا وتحذيرا من البدعة والابتداع لخطر هذا الأمر على العبد، لأنهم يعلمون مدى خطورة قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بمعنى مردود. ولهذا نجد النووي رحمه الله في شرحه لمسلم لما شرح حديث أبي هريرة في أن بعض الناس يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدري ما أحدثه بعدك، أو يقال له عليه الصلاة هل تدري ما أحدثه بعدك إلى آخر الحديث، ونحو من حديث حذيفة قال نقل قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر، هو ينقل عنه: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أهل الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. فالقسم الأول كالخوارج والروافض الممثلة من أهل الأهواء قطع بأنهم مطرودين، أما الظلمة والمعلنون بالكبائر قال يخاف عليهم. لا شك، انتهى كلامه رحمه الله، لا شك أنهم على خطر عظيم. من ذا الذي يضمن؟ من ذا الذي يقطع عهدا إلى أنه غير مردود والعياذ بالله؟ لا يستطيع أحد، لا يستطيع هذا أحد. فالنجاة في الاعتصام، فالنجاة في الاعتصام والبعد عن البدع وأهلها ومفارقة البدعة وأهلها، لأن هذا من تمام الولاء للإيمان والمؤمنين، ومن تمام البراءة من الكفر والكافرين، ويلحق بذلك البدعة والمبتدعين. فنحن نقول في هذا الوجه والرابع أن الابتداع خطره عظيم، وأن حقيقة فعل المبتدع إما بلسان حاله أو مقاله كأنه يقول الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها. فلو كان هذا المبتدع أو الذي وقع منه ذلك يعتقد كمال الدين وتمامه من كل وجه، لم يبتدع ولم يستدرك. ولهذا نجد أن الإمام مالك كان شديدا في هذا الباب جدا، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. إذن يظهر لنا خطر هذا الابتداع في هذه النقطة المتقدمة، أن حقيقة فعله يدل بلسان الحال أو المقال أن الشريعة لم تتم. وما يدل أيضا على ذم وخطر الابتداع أن هذا الابتداع أو الابتداع في الدين مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاندة، فشريعة الله جل وعز وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد طرقت وبينت للناس الطرق الموصلة إلى تحقيق العبودية لله جل وعز، وقصر العباد عليها أمرا ونهيا وعدا ووعيدا، وأخبر أن الخير في اتباعها وأن الشر في تعديها. فالمبتدع راد لهذا كله، وأن ما عينه الشرع في تحقيق هذه العبادات كأنه يقول ليس ذلك بمتعين، وأن ما حصره ليس بمحصور، فإن قصد هذا هذه المشاقة وأرادها قصدا واعتقادا والعياذ بالله، فإن ذلك على خطر عظيم وقد يكفر به، هذا كفر بالشرع. أما إن لم يقصد لكنه واقع في هذا الابتداع ويرى تسويغه لجهل أو لهوى أو لنحو ذلك أو لتأويل، وإن لم يكن سائغا فهو في ضلال مبين والعياذ بالله، فهو يدور إلى أمرين، إلى أيهما صار؟ صار إلى ضلال والانحراف والعياذ بالله، ما يدل على خطر ابتداع أن هذا الذي ابتدع في دين الله نزل نفسه منزلة من يشرع ويحلل ويحرم، والله جل في علاه يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فالصراط المستقيم هو سبيل الله والسنة لا سواه. إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فهذه تعم أهل الأهواء وأهل البدع والشذوذ عموما، وحديث العرباض المتقدم الإشارة إليه شاهد إلى هذا، وقد جاء عن السلف التحذير. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لما تمثلوا هذا وتنبهوا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حاذروا وحذروا البدع بكل صنوفها، وفارقوا البدعة وأهلها، لأنهم تمثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام محذرين ومتحاذرين من قوله: كل بدعة ضلالة، فكل بدعة ضلالة لا يخرج عنها شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، فلا ينبغي التهاون. الوجه الرابع الخامس أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن تكون تامة وفق ما جاء وعلى هديه عليه الصلاة والسلام، في السبب أو الجنس أو القدرة أو الكيفية أو الزمان والمكان. وهذا أمثلته كثيرة مبثوثة في كلام أهل العلم، وقعد لها وبين جماعة من أهل العلم كالحافظ الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام وغيره. وهنا أمر مهم يتعلق بهذا: هل في البدع ما هو حسن؟ فالجواب لا، بل البدعة مذمومة بكل حال، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي نطق عليه الصلاة والسلام بقوله: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في بعض الروايات. أما ما وقع في كلام بعض أهل العلم كقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه صلاة التراويح أو نحو ذلك، فإنما يراد به البدعة اللغوية كما هو ظاهر بين، ذلك أن صلاة التراويح في أصلها مشروع ولها أصل في الشريعة يرجع إليه وأدلته كثيرة، بل قال الشافعي إنها سنة سنية كما جاء في الحلية لأبي نعيم. أخذوا كلمة الشافعي رحمه الله وشوشوا بها وقالوا أن دل هذا منه رحمه الله على التفريق، وعبارته لعلي أخطأت في نطقها قال سنة وسيئة، أن البدعة منها سنة ومنها سيئة. وهذا غلط لا يجوز الاعتماد عليه، لأنه رحمه الله قد بين المراد كما في المناقب له، في مناقب الشافعي رحمه الله قال المحدثات ضربان إما إحداث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماع فهذه البدعة الضلالة، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا يعني مما تقدم من الكتاب أو السنة أو الأثر أو إجماع فهذه محدثة غير مذمومة، بمعنى أنه لم يرد ما يردها لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة ولا خالفت إجماعا، فيرد الأمر إلى المعنى الذي تقدم وهو المعنى اللغوي، المعنى اللغوي. يبقى عندنا أيضا ما يتعلق بهذا الحديث والوجه السادس، أن نبهنا أن الابتداع يقع فيما تقدم من الأعمال من أعمال العبادات. أهل العلم يقولون كالشاطبي وغيره أن البدع تنقسم إلى قسمين، بدعة أصلية وبدعة إضافية. فالبدعة الأصلية هي البدعة المخالفة، والذي تقدم بيان التعريف طريقة في الدين مخترعة إلى آخره، وليس لها أثر لا من كتاب ولا من سنة، بل هي مخترعة للمضاهاة، هذه أصلية، بدعة أصلية. أما البدعة الإضافية يعني هنا هذا التقسيم من حيث النظر إلى دلالتها من حيث الشرع، هل لها دلالة شرعية أو ليست لها أدلة شرعية، دليل أو استدلال شرعي. فالأول لا أدلة عليها لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا أثر، فهذه بدعة أصلية. القسم الثاني البدعة الإضافية، بمعنى أن لها وجه شرعي ووجه بدعي، وهذا الذي تقدم بيانه أن الالتزام في الاتباع يكون في ستة أمور تقدم ذكرها، فقد تكون المخالفة في هذا الوجه في أحد هذه الأوجه، العمل له وجه شرعي من حيث الدليل والانتزاع، وله وجه بدعي من حيث العمل والتطبيق. فمثلا الذكر، الله جل وعلا يأمرنا واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وآيات التي الحاثة في ذكر الله جل وعز كثيرة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وغيره من الأحاديث. فيأتي هؤلاء فيقول إذا كانت الأدلة تدل على وتحث على الذكر، فنحن إذن اجتماعنا لهذا الذكر نجتمع ذكرا، نذكر الله، نفعل كذا نفعل كذا، هذا جائز. نقول هذه الكيفية وبهذا الاجتماع على هذه لم تعهد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم، فهذا وجه من أوجه المضاهات، مضاهات الشريعة. فأنتم تسلكون طريقة تظنونها شرعية وفي حقيقتها ليست كذلك، كما تقدم من أوجه المضاهات، والتي قلنا التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر الجماعي ونحو ذلك. فلهم وجه من هذا الوجه، وهو انتزاعهم من الدليل، هذا هذا هذا هذا الوجه الشرعي، يعني أو الوجه من حيث الدليل الشرعي، لكن من حيث الاستدلال استدلال بدعي لا يجوز استدلال به لمخالفته. فقالوا هذه بدعة إضافية بالنسبة إلى النظر إلى الدليل وانتزاعه. والبدع سواء كانت إضافية أو كانت أصلية كلها مذمومة، لأن كل في حديث عرباض المتقدم كل بدعة ضلالة عام شامل من ألفاظ العموم، من الألفاظ العموم. يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل بدعة ضلالة، فهي نكرة، وهذا السياق مسبوق بكل الدالة على العموم، وهي في سياق النهي تدل على العموم. وأيضا ما جاء في كلام العز بن عبد السلام رحمه الله من تقسيمه البدع إلى خمسة أقسام، واجب ومحرم ومندوب ومستحب ومكروه ونحو ذلك، هذا تقسيم لا دليل عليه، وقد رد عليه العلماء، وهو قول باطل وتأصيل عاطل لا يجوز النظر فيه والاستدلال به والاتكاء عليه. فأنا أنبه حتى لا يغتر بهذا أحد. الوجه السادس ولعله الأخير إن شاء الله في بيان بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم الذي معنا، الفائدة الأولى وجوب التزام بشرع الله سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية أن الإحداث كما يقع في العبادات فإنه يقع أيضا في المعاملات، يقع كذلك في المعاملات. فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية مثل جعل حد عقوبة الزنا عقوبة مالية هذا مردود ولا يجوز، وكذلك منها من الإحداث في المعاملات ما كان العقد منهيا عنه في الشرع، إما لأنه ليس محلا للعقد أو لفوات شرط، أو عقد ما حرمه الله جل وعز، أو العقد الذي يحصل به ظلم لأحد الطرفين، فمن العقود التي ليست محلا كان ينكح العبد من يحرم عليه نكاحه، فهذا عقد باطل وفيه تعد على حق الله جل وعز. ومثال فوات الشرط في العقد قلنا ليس محلا أو يفوت به فوات شرط فيه كالنكاح بغير ولي، ومنها العقود المحرمة كعقود بيع الخمر والأصنام والربا ونحو ذلك. والعقود التي يحصل بها ظلم كأن ينكح الولي إنكاح الولي لابنته بغير إذنها، وهذا قبوله أو رده يتوقف على صاحبة الحق، فإن قبلت مضى وصح العقد وإلا فهو مردود باطل. أن سلم عليه الصلاة والسلام ثبت أنه رد نكاح امرأة ثيب زوجت من دون إذنها. فالواجب التنبه لمثل هذا، وهذا كما قلنا من الفوائد المستقاة لها من هذا الحديث العظيم. ومن الفوائد أيضا وهي الفائدة الثالثة أن بعض العلم استفاد ونص على أن النهي يقتضي الفساد، على أن النهي يقتضي الفساد، قال النووي رحمه الله: الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد، وكذلك قرره الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه المنقول عنه قبل قليل بهجة قلوب الأبرار، ولهم تفصيلات في هذا الباب، لكن هذا من الأدلة التي يستدل بها والفوائد التي تستنبط من هذا الحديث العظيم. وأيضا نستفيد من هذا الحديث أن الأصل في هذه العبادات المنع، الأصل في عبادات الشرع المنع حتى يأتي المراد بمعنى التوقف حتى يأتي ما يدل على الجواز أو على جواز إتيان العمل، كما هو منصوص عليه في قواعد جمع من أهل العلم والحافظ ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم قد نصوا على هذا فلا يتعبد إلا بما شرعه الله جل وعز وشرعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والفائدة الخامسة الحذر من البدعة والابتداع في دين الله، والتحذير من المخالفة. والفائدة السادسة أن الابتداع سبب لرد العمل وعدم قبوله، رد العمل وعدم قبوله. لعل في هذا القدر كفاية من الفقه في هذا الحديث العظيم الذي هو أصل لمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. والله أظن نحن أكثر عندنا، نصلي بعد الصلاة إن شاء الله. نعم التاسعة كذا والربع إن شاء الله مناسب. السلام عليكم.